بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحن أيها الإخوة بحول الله عز وجل وقوته ورعايته إن شاء الله تعالى نكمل بإذنه تبارك وتعالى تتمت هذه الأربعين، والتي نعلم جميعا أن قد أخذنا حديث الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى 42 حديثا، التي يعني هي يعني مصنفة أو هي مشهورة بالأربعين النووية. ووصف الأربعين عليها وصف ماذا؟ وصف يعني كما يقال مقاربة، وإلا هي 42 حديثاً كما يعلم الجميع. نحن أيها الإخوة انتهينا من هذا ولله الحمد في قرابة 11 درساً، واليوم إن شاء الله تعالى نأخذ زيادات الحافظ ابن رجب تتمة هذه 48 أحاديث، حتى بإذن الله عز وجل ما تم 50 حديثاً بزيادات هذا الإمام الحافظ على ما ذكره الإمام النووي عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ونحن يا إخوة اليوم في الحديث 43، حديث ابن عباس. نعم. نعم، بداية الأمر نوضح أيها الإخوة أن الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الدمشقي أبو الفرج أخذ على نفسه ما كان عليه الإمام النووي من ذكر الأحاديث الجوامع، ولذلك ستلحظون يا إخوة كما سنعرف في هذا الحديث كيف أن هذا الحديث يلحق بالأحاديث الجوامع. حديث هو في الحقيقة أصل من أصول الإسلام، والحديث حديث ابن عباس هذا رضي الله عنهما هو في الحقيقة صحيح لأنه في البخاري ومسلم. قال انظر كما يعني سمعنا أو نقرأ، خرجه البخاري ومسلم، قال خرجه، وتجد الإمام النووي يقول رواه البخاري ومسلم مثلا، وهذه يعني هذا اللفظ وهذا اللفظ لا يفرق، يعني الحقيقة لا يفرق في ماذا؟ في عزو الحديث أو تخريج الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. قال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث يا إخوة في الحقيقة هو أصل، يعني الحديث هو أصلان يعني حقيقة جامعان في أحكام الفرائض، في أحكام الفرائض، أو هو أصل في قسمة الفرائض. والفرائض يا إخوة يعني ورد فيه يعني معرفة أنه نصف، ويعني لابد أن نعرف يا أفاضل أن هذا العلم، علم الفرائض علم دقيق وعلم يدرس وينسى، وعلم الحقيقة هو في الحقيقة يعني قد يعني لو ما تعوهد فإنه أقرب إلى ماذا؟ إلى النسيان. طبعا لا نحتاج، لأن الموضوع كبير جدا، لا نحتاج إلى يعني إضفاء كثير من الأمور إلا معرفة الأشياء التي تناولها هذا الحديث. فعندنا يا إخوة عندنا الآن قوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها. والفرائض هنا يعني أصل الفرائض من له نصيب مقدر شرعا من الميراث، فالفرائض عندنا الحقيقة أنها الأصل المقدر الذي قدره الله عز وجل في كتابه من ماذا؟ من الميراث، من الميراث. طبعاً يا إخوة، جاء ذكر الفرائض في كتاب الله عز وجل في ثلاث آيات في سورة النساء، في ثلاث آيات كلها، يعني آيتان متتابعتان والآية في آخرها في آخر السورة. طبعاً قوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، هذا هو الأصل الأول يا إخوة، هذا هو الأصل الأول، لأن الحديث قلنا أصلان جامعان في أحكام الفرائض. فقوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض، ألحق الفرائض بأهلها، هذا الأصل الأول اللي هي الأشياء المقدرة شرعا التي قدرها الله عز وجل في كتابه، ألحقوه، ألحقوها بأهلها، يعني يعطى كل من يعني قدر له شرعا نصيبه يعطى. قال عليه الصلاة والسلام فما أبقت الفرائض، يعني انتهى الأصل الأول. قال فلأولى رجل ذكر، وهذا هو الأصل الثاني يا إخوة، وهذا هو الأصل الثاني الذي يدل عليه الحديث. فكأن الحديث يا إخوة جمع إيش؟ جمع أحكام الفرائض. شوفوا كيف، شوف الجمع عشان نعرف كيف أن الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تعالى جاء بهذا الحديث في سياق هذه الجوامع، في سياق هذه الجوامع. الآن حتى نفهم ده، بل يعني ذكر بعض أهل العلم كيف أن هذا الحديث فات على الحافظ الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، كيف فات عليه مثل هذا، مثل هذا الحديث وهو جامع في أصل ماذا؟ في أصل، في أصل الفرائض. والآن يعني نعرف أو عرفنا ببداية الأمر أن عندنا فرائض مقدرة قدرها الله عز وجل، وهي في الحقيقة يا إخوة في كتاب الله عز وجل ستة يعني أحكام مقدرة: حكم الثلثان، وحكم الثلث، وحكم السدس، وكذلك الرابع النصف، والربع، ثم ماذا؟ ثم الثمن. هذه أحكام جاءت مقدرة في كتاب الله عز وجل، وهي الستة المقدرة. والحقيقة يا إخوة يعني هذه الأحكام، هذه الأحكام هي الفرائض التي تلحق بأهلها، على تفصيل يا إخوة دقيق ويطول، والحقيقة يعني مجالس كثيرة جدا، يمكن حتى في أحكام الفقه تحتاج إلى تأني وتمعن وتدرس إلى غير ذلك، لكن نأخذ كما أسلفت عموميات الأمر. قال عليه الصلاة والسلام فإن انتهت هذه المقدرات على التفصيلات فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهذا هو الذي يسميه الفقهاء يا إخوة بالعصبة، بالعصبة. فعندنا أقرب رجل في النسب إلى الموروث هو ماذا؟ هو الذي هو مخصوص بالعصبة، هو المخصوص بالعصبة، هو الأولى. إن بقيت من الفروض المقدرة شيء فيورثها تعصيبا، يورثها تعصيبا. هذا هو معنى يا إخوة، معنى الحديث الصحيح في البخاري ومسلم. نعرف أيضا يعني خلاصة هذا الحديث يا إخوة، أنه جمع نوعي الإرث، جمع نوعي الإرث في المشهور عند أهل العلم، لأن المشهور يا إخوة عند أهل العلم أن الإرث يكون على قسمين، هذا المشهور عند أهل العلم: إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. إرث بالفرض قاله ألحق الفرائض بأهلها، وإرث بالتعصيب قاله فلأولى رجل ذكر. وهنا على يعني من باب التحقيق أو من باب التفصيل، قوله ذكر هو ترى تأكيد لرجل، أكيد أنه رجل ذكر، رجل ذكر، فالذكورية هنا في الرجال خاصة، في الرجال خاصة، يعني هو من باب التأكيد ليس إلا. فهذا على المشهور من أهل العلم. وهناك يا إخوة من الفقهاء من ألحق بالقسمين قسم ثالث، وهم ذو الأرحام، ذو الأرحام، وهذا هو على الصحيح. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الإرث يكون في ماذا؟ إرث بالفرض وإرث بالتعصيب وإرث ذوي الأرحام وإرث ذوي أو ذو الأرحام. نعم، نأخذ يعني فوائد من هذا الحديث: كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية تنضبط بها الأشياء. والحقيقة لفظ بسيط حقيقة في المبنى، لكنه يا إخوة يندرج فيه كثير في المعنى. يعني هذا الحديث لو جينا في الفرائض، بس مجرد كلمة الفرائض، الحق الفرائض بأهلها، ترى 20 مجلس ما يكفيها، 20 مجلس ما يكفيها. فتأمل هذا، تأمل كيف أن الشريعة جعلت لنا ضوابط وقواعد تنضبط بها الأشياء، دالة على كمالها، دالة على كمالها. فنأخذ الفائدة أن الشريعة كاملة لاشتمالها على قواعد، على قواعد كلية. من الفوائد: تقديم من يرث بالفرض، تقديم من يرث بالفرض فيعطى نصيبه المقدر، وما يبقى يكون لأولى رجل ذكر، يعني من هو من العصبة. نعم، الحديث 44. نعم، نحن يا إخوة على هذا النسق بإذن الله عز وجل سنكون نمضي بإذن الله عز وجل حتى ننتهي إن شاء الله تعالى من حديثنا 8. نعم، قال: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. عائشة رضي الله عنها، طبعا خرجه البخاري ومسلم عليهم رحمة الله تعالى، عائشة نعرفها جميعا وقد تقدم الكلام، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. قوله عليه الصلاة والسلام هنا الولادة يعني النسب، يعني النسب. فالرضاعة تحرم ما تحرم أو ما يكون حرام بالنسب، ما يكون حرام بالنسب. هذا الحديث كما تلحظون هو في الحقيقة جامع لما ينتشر أو يعني ينشر فيه التحريم بالرضاعة. فعندنا الآن قواعد معروفة أو أصول معروفة في التحريم في المحرمات من النساء، مثلا حرمت نسبا، الأم محرمة لأن أمه نسبا. فجاء لك هذا الحديث ويبين لك أصل ينطبق على كل ما كان من النسب، حتى نعرف قاعدية إيش هذا الحديث أو فائدة هذا الحديث في ذكري في هذه ضمن أحاديث 40. فالحديث في الحقيقة جامع يا إخوة لما ينشر التحريم، لما ينشر فيه أو ينتشر فيه التحريم بالرضاعة. والتحريم هنا يا إخوة في الأصل يكون متعلق بماذا؟ بالمرضع. يا إخوة حتى يعني ينضبط لنا موضوع الرضاع، التحريم يتعلق بالمرضع، بالمرضع. فعندنا الأم وكل من كان تبعا لها يحصل التحريم لهذا الرضع، فهي أمه وإخوتها مثلا، يعني أخواتها، خالاته، وأبناؤها إخوته، وقس على هذا يعني كل الأمر. فالأمر متعلق بماذا؟ بهذا المرضع، حتى نعرف يا إخوة نعرف هذا الأمر. والرضاع المحرم يا إخوة، الرضاع المحرم في الحقيقة هو 5 رضعات، يعني على ماذا؟ على ما جاء، يعني ما استقر عليه الأمر، وإلا كان الأمر 10 رضعات، لكنها نسخت فأصبحت ماذا؟ 5 رضعات على يعني على يعني ما آل إليه الأمر يعني في الإسلام، وهي خمس رضعات مشبعات في زمن ماذا؟ في زمن أن يكون الزمن قبل الفطام، أن يكون الزمن يعني في السنتين، يعني في الزمن قبل الفطام. هذا هو الرضاع المحرم، هذا هو الرضاع المحرم. المقصود بالرضعة هنا يا إخوة، الرضعة ما ليست هي بس التقام الثدي يعتبر رضعة، لا، وما يقوم مقام الأكلة أو الوجبة لهذا الرضيع، لهذا الرضيع، وليس المقصود بها مجرد التقام الثدي، لا، لأنه أحياناً خاصة يعني في بدايات الأمر مثلا الطفل قد يلقم ثدي يعني امرأة خاصة في البدايات كثيرا ليتعلم ماذا؟ ليتعلم الرضاع. فليست كل يعني حقيقة مثلا التقامه هي رضعة، لا، وإنما عد يعني العلماء أن التقامه هذا المتكرر في الجلسة الواحدة هي ايش؟ رضعة، رضعة أو رضعة واحدة، رضعة واحدة، حتى نعرف هذا الأمر. المهم يا إخوة أن الرضاعة تنشر الحرمة، تنشر الحرمة كما ينتشر من النسب، كما ينتشر من النسب، ونعرف هذا، وهذا الحديث أصل في هذا، في هذا الأمر. دال الحديث دلالة واضحة يا إخوة على كمال الشريعة، جعلت لك ضابط تنضبط به الأشياء، جعلت هذا الرضاع هو يحرم ما يحرم من النسب. كل ما حرم من النسب يحرم ما يماثله من الرضاعة، يحرم ما يماثله من الرضاعة. نعم، الحديث الخامس والأربعون. نعم، جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، عام الفتح، يعني انظروا الحديث يا إخوة في السنة الثامنة من الهجرة، وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فهذه الأربع الواردة في الحديث النص صريح صحيح في الدلالة على حرمتها. يعني فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن؟ يعني الآن عندنا انتفاع بهذه الشحوم، أرأيت شحوم الميتة؟ الآن الميتة عرفوا أنها محرمة بالنص قبلها، فقال انظروا كيف الصحابة إفادتهم، قال: أرأيت شحوم الميتة؟ يعني حالنا نفعل بها، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها أو ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، يعني يضيئون بها أسرجهم. قال: لا، هذه لا يا إخوة هو حرام، وقع فيها نزاع بين أهل العلم كما سنبين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، فأكلوا ثمنه. الحديث يا إخوة في الجملة فيه ثلاث مسائل من جوامع الأحكام في الحلال والحرام. المسألة الأولى أن الله حرم الأربعة هذه، تحريم واضح بين، هذا من الحرام البين واضح، وهي الخمر والميتة والخنزير والأصنام. المسألة الثانية أنه على قول جمهور أهل العلم حرم الانتفاع بها كما يحرم بيعها، على قول جمهور أهل العلم أنه يحرم الانتفاع بما بها في الجملة، أنه يحرم الانتفاع بها كما يحرم بيعها، إلا في شحوم الميتة ففيه نزاع. المسألة الثانية يا إخوة، أنه يحرم في الأربعة كلها الانتفاع بها كما يحرم بيعها، إلا في شحوم ماذا؟ إلا في شحوم الميت على نزاع. طيب، المسألة الثالثة إبطال الحيل والوسائل المفضية إلى ما حرم الله عز وجل. فهذه هي المسائل الثلاث، يعني المنطبق أو المشتمل بهذا الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام يا إخوة في لفت الصحابة لهم أرأيت شحوم الميتة فإنه يقلى بها السفن، يعني التلاء، يعني ينتفع بها، ينتفع بشحوم الميتة. فهل شحوم الميتة يا إخوة مما يجوز الانتفاع به أو لا يجوز؟ هذا اللي وقع فيه نزاع، وجمهور أهل العلم يرون ماذا؟ يرون يا إخوة حرمة الانتفاع به، مثله مثل ماذا؟ مثل الخمر، ومثله مثل الخنزير، ومثله مثل الأصنام، لا ينتفع بها بأي وسيلة من وسائل الانتفاع. حكمها في قوله ماذا؟ لا، هو حرام، هو حرام. وذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى إلى جواز الانتفاع بشحوم ماذا؟ بشحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، عليه رحمة الله تعالى، والعلم عند الله. نكون بهذا يا إخوة في المجمل، في وضوح هذا الحديث، نأخذ من فوائده حرمة النبي أو تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأربع الأمور تحريما قاطعا واضحا. بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عام الفتح ليعلم من أسلم حينئذ بماذا؟ بالتحريم لهذه الأشياء، ليمتنع انتفاعا وبيعا. من الفوائد أن ما حرم الله عز وجل بيعه فيحرم ماذا؟ فيحرم ثمنه. كل وسيلة تؤدي إلى الحرام بالحيلة فهي حرام. تحريم الحيل التي يتوصل بها لاستحلال ما حرم الله عز وجل. في الحديث فائدة أن الله عز وجل ذم اليهود بقوله عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود، فهو ذم واضح لهؤلاء المحتالون المعروفون بماذا؟ بالمكر والحيل. فذم الله عز وجل لليهود وأنهم أهل مكر وحيلة للوصول لما حرمه الله عز وجل. وتعلمون يعني ما ذكر الله عز وجل عنهم في القرآن في تحريم صيد عليهم يوم الأحد، وماذا فعلوا يوم السبت، نعلم هذا في كتاب الله عز وجل. تحذير هذه الأمة أن تقع من الفوائد فيما يقع فيه هؤلاء اليهود من الحيل الذي يفضي إلى ما حرم الله عز وجل. نعم. فجملوه، إيه، فأجملوه هنا قوله فأجملوه يعني أذابوه، لأنهم حرم عليهم الشحم فأصبح مثل ماذا؟ لأن الشحم يا إخوة، الشحم هو قطع في ماذا؟ في الميتة، يعني جامدة، فهم يعني يضعونه على النار فماذا؟ فيجملوه، يعني ماذا؟ يعني أنهم يسخنون أو ما أشبه ذلك حتى يذاب. نعم. البتع والمزر. وما البتع؟ وما البتع؟ قال بيد العسل، والمزر نبيذ الشعير. أخرجه البخاري. أبو بردة هذا ابن عبد الله بن قيس، قيل اسمه عامر وقيل الحارث، وهو ثقة مات سنة 400 وقيل غير ذلك، وقد جاوز 80 رحمه الله تعالى. وأبو الصحابي المعروف أبو موسى الأشعري اللي هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار، أبو موسى الأشعري صحابي مشهور، طبعا أمره النبي صلى الله يعني أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مع علي رضي الله عنه، وقال لهم قول كثير يعني معلوم معروف: بشرا ولا تنفرا، اسرا ولا تعسرا، يعني في قصة مشهورة معروفة. أيضا أمره عمر ثم عثمان، والحقيقة أنه شهد رضي الله عنه وأرضاه النزاع الذي حصل في صفين، ونعلم يا إخوة أنه كان حكما لعلي رضي الله عنه، هو أحد الحكمين، يعني علي رضي الله عنه أخرج عبد الله بن قيس، ومعاوية بن أبي سفيان أخرج عمرو بن العاص، فكان الحكمين للأمة في هذا الشأن. مات سنة 50 وقيل بعدها رضي الله عنه وأرضاه. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ طبعا الآن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه إلى اليمن سأله عن أشربة تصنع بها يعني في هذه، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: وما البتع؟ وهذا من كلام ماذا؟ من كلام من في الرواية هنا، واضح أنه من كلام الحارث أو عامر اللي هو ابنه. قال: البتع قال نبيذ العسل، نبيذ العسل، والمزر قال نبيذ الشعير، يعني يصبح شيئا من ماذا؟ من ماذا يا إخوة؟ يعني كأنه يمكث هذا العسل حتى يصبح أقرب إلى إيش؟ إلى التخمر، وكذلك المزر نبيذ الشعير يمكث حتى يصبح أقرب لماذا؟ للتخمر، يعني فترة من الزمن. فقال مباشرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. فهذا يا إخوة الحديث، هذا الحديث أصل في تحريم المسكرات، كل مسكر، الكل من ألفاظ العموم معروفة، فكل ما أسكر فهو حرام، فهو أصل في تحريم كل مسكر. وما هو المسكر يا إخوة؟ المسكر هنا يا إخوة ما غطى العقل، ما غطى العقل، يعني غطى كيف يعني؟ يعني ستره وغيبه، كل ما غطى العقل يعني ستره وغيبه، يقول ما لا يعرف، يقول أو يهدي بما لا يعرف، أو بما نعم يقول، يعني يتكلم بكلام لو سئل عنه بعد صحوته لقال: كيف قلت هذا؟ يفعل أفعالا لو عرضت عليه بعد صحوته لقال: كيف حصل مني هذا؟ فهو قد غطى وغيب عقله بهذا والعياذ بالله. فهذا هو المسكر، اسم لما غطى العقل، اسم لما غطى العقل. وهنا يا إخوة لا يختص المسكر بالشراب، بل قال كل مسكر حرام، حتى نعرف أنه هذا أصل الآن في المسكرات، في تحريم المسكرات. فكل ما غطى أخذ العلة يأخذ حكمه، وهو الحرام، حرمة، لا يقتضي من ذلك أن يكون شرابا. فكما هو الآن يعني ما جاء في الأزمنة الحادثة كان المعروف الخمر، يعني الشراب المعروف. فالآن تعددت كل ما يعني ما أذهب العقل وغطاه وستره، مثل الحشيش والحبوب المخدرة الآن، وقل عليها كل ما يعني هو حادث وحاصل، وممكن أن يأتي جديد في هذا. المهم يا إخوة أن عندنا قاعدة الآن أن هذا كله من ماذا؟ مما حرمه الله عز وجل. كل ما وجد فيه علة الإسكار فهو حرام. هذا يعني دلالة أو معنى الحديث، حرمة المسكرات بشتى أنواعها. فمن يعني إضافة الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على على معرفة الأحكام الشرعية وتحريم كل ما أسكر من أي نوع قليله أو كثيره، ما أسكر قليله فكثيره حرام، يعني لا يستوي فيه القليل والكثير ما دام أن العلة هي تقضية إيش؟ تقضية العقل. نعم. من بطن أو بحسب لآدم ثلاثة من سبب، فإن كان الأفعال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال الترمذي حديث حسن. نعم. هذا الحديث يرويه المقدام ابن معدي كرب الكندي ابن عمرو الكندي، صحابي مشهور نزل الشام ومات بها سنة 87 على الصحيح، وله 91 وقيل ماذا وقيل غير ذلك، ممن روى له البخاري وأصحاب أو والأربعة رحمهم الله تعالى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم، ثم قال: بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نعم. والحديث صحيح. الحديث يا إخوة في العموم يعني هو إرشاده، يعني إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصول نافعة في حفظ الصحة، في حفظ الصحة، يعني يعتبر إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة، وهي ثلاثة أصول، يعني ثلاثة أمور، ثلاثة أشياء تعتبر من أصول في حفظ ماذا؟ في حفظ الصحة. أولها أن شر وعاء يملأه الآدمي هو بطنه، هذا أول أمر يعرفه ماذا الآدمي، أنه هذا البطن هي شر وعاء يحرص على ملئه. انتبه. فمن توسع في مطعمه وشرب ومشربه لا شك يا إخوة أنه ماذا؟ أنه علته الفطنة وداهمته. وإذا حصل هذا فإن الحقيقة، يعني الحقيقة أنه ماذا؟ أنها تفتح عليه كثير من ماذا؟ من شرور، يعني سواء كان الجسم أو الروح، يعني شيء متعلق بالأجسام أو شيء متعلق بالأرواح، لأنه يعني يثقل الحقيقة، يثقل الإنسان لما يكون عليه السمنة. يعني فالاعتدال يا إخوة في هذا الأمر في عدم ملء البطن فهو فيه الحفظ للجسم والروح. الأمر الثاني من هذه الأصول أن ابن آدم يكفيه أكلات يقمن صلبه. كيف يعني يقمن صلبه؟ يعني يحفظ قوته. وأصل الصلب يا إخوة هو ما أسفل من الظهر، يعني ما أسفل من الظهر هذا هو الصلب، صلب الإنسان. والمراد به هنا الجسد، يقمن صلبه يعني يقمن جسده. فنعرف هذا. الأمر الثالث أن الزيادة على قدر الحاجة لمن لا محالة فاعلاً، يعني لابد أن يأكل أو يشرب، أن يكثر، لعل في الطعام مثلاً يعني سبحان الله لذاذة معينة أو الشراب له لذاذة معينة، فلابد لا محالة من أكله، فأرشده إلى ماذا؟ ثلث، ها، أن يجعل ذلك في الثلث، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث ليش؟ للنفس، لأنه نعلم جميعا أنه إذا زاد في الأكل أو زاد في الشرب ضيق على إيش؟ ها؟ ضيق على الرئة. فالحقيقة أنه ماذا سيكون على إيش؟ على وضع إيش؟ غير المرتاح، لا في الجسد ولا في الروح. نعم. ولنا يا إخوة في هذا الحديث، لنا في هذا الحديث ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث لنفسه، أن الأكل له ثلاث أحوال. الأكل له هنا ثلاث أحوال يدخل فيه، يدخل فيه حتى الشرب، يعني الأكل والشرب له ثلاثة أحوال. أن يأكل شيئا، أن يأكل شيئا لكنه لا يسد رمقه. يعني كيف لا يسد رمقه؟ يعني لا يحفظ به قوته، وهذا منهي عنه. الأمر الأول أن يأكل شيء بسيط جدا بس، لكنه في الحقيقة هذا الشيء الذي يأكله في الحقيقة لا يحفظ قوته ولا يسد رمقه، فهذا منهي عنه، لأن الله عز وجل قال وكلوا واشربوا، قال كلوا واشربوا، فالأمر هنا بالأكل والشرب على حسب الاعتدال الذي سنعرفه. فلو يا إخوة حصله الضعف على فعل المأمور يكون النهي هنا نهي كراهة، لكن لو حصل له الأشد وهو أنه حصل له الضعف الذي لا يفعل المأمور، يعني ما يقوى على الصلاة، ما يقوى على ما أمر، فإنه يكون هنا هذا الفعل منه ماذا يا إخوة؟ محرم، محرم ولا شك، محرم ولا شك. فعندنا الآن أن يأكل ما لا يسد رمقه، أن يأكل شيئا لا يسد رمقه. وهنا مسألة يعني ترد، يعني تسمعون بعض الناس يضرب عن الطعام، صح؟ إيش رأيكم في الحكم مما عرفنا الآن؟ إيش رأيكم؟ في واحد يضرب عن الطعام له مقصد أو كذا، شرعاً إيش الحكم؟ لا يجوز، يحرم. أما لو أضرب عن الطعام حتى لا يعني يصل إلى يعني ما يأكل شيئاً ولا يشرب شيئاً، لا يجوز أبداً، لا يجوز، هذا محرم، محرم. المؤمن ليس على هذا، ليس على هذا. فها حرمة يعني الإضراب أو ما يسمى الإضراب عن الطعام. فهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يأكل ما يسد رمقه، يعني يأكل ما يسد رمقه ويحفظ قوته دون الزيادة، دون الزيادة في ذلك. وهذا هو المستحب، وهو الذي ينطبق عليه الحديث، وهو الوارد في هذا الحديث. هذا هو الخير وهو المستحب الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والوارد في الحديث. الحالة الثالثة أن يأكل فوق طاقته أو فوق ما يسد رمقه، وهذا له كما بيّن أهل العلم درجتان: يبلغ به شبعاً لا يثقل معه بدنه، يعني يأكل لكنه ما يحصل له ماذا الذي يثقل به، يثقل به البدن. فهنا يكون يعني الأمر هنا في حقه مكروه، يكون الأمر في حقه مكروه. أما إن أدى إلى ماذا؟ إلى ثقل البدن فثقل عن المأمور، فإنه ماذا يا إخوة؟ يكون الأمر في حقه ماذا؟ حرام إن أدى إلى ذلك. فينتبه لهذا، ينتبه لهذا. هذا مجمل ماذا؟ ما يدل عليه هذا الحديث، وهو يعني مفرداته معروف بين، والحمد لله. نعم، الحديث 48. نعم، تقدم معنا بيان عبد الله، يعني ترجمة الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. من إذا حدث كذب، هذه الواحدة. وإذا وعد أخلف، هذه الثانية. وإذا خاصم فجر، هذه الثالثة. وإذا عاهد غدر، وهذه الرابعة. وقوله أربع. فالحديث في البخاري ومسلم. الحديث يا إخوة هو من أصح الأحاديث الواردة في ذكر ماذا؟ عدة أو بيان عدة خصال أو يعني حالات النفاق أو خصال النفاق، يعني أجزاءه الجامعة له التي تجمعه تجمع النفاق. هذا من أصح الحديث في هذا الباب. وبعضهم يسميها شعب النفاق. شعب النفاق يعني في مقابلة شعب الإيمان، بما أن للإيمان شعب فكذلك النفاق له ماذا؟ له شعب. فتسمى شعب النفاق في مقابلة شعب الإيمان. الواردة في الحديث هنا يا إخوة أربعة. الخصلة الأولى كذب الحديث، أن يكذب في حديثه. يعني ماذا؟ يعني أن يقول خلاف الواقع، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا حدث كذب. والثانية إخلاف الوعد، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا وعد أخلف. يعني لم يفي بوعده، أضرم وعدا في أمر ولم يفي به. والثالثة فجور الخصومة، لقوله: وإذا خاصم فجر. والمراد هنا ميله عن الحق عمدا والاحتيال في رده. تجد المخاصم يعرف الحق، يعني تجد أحد طرفي الخصومة في الخصومة هو يعرف الحق، لكنه لا يريد ماذا؟ لصاحبه أن يأخذه منه لأي سبب من الأسباب، فتجده ماذا؟ يتحايل في رد الحق، يميل ويبتدع الطرق والأساليب والأفعال حتى ماذا؟ حتى يرد. وهذا والعياذ بالله هو الفجور في الخصومة والعياذ بالله. والصفة الرابعة قال: وإذا عهد غدر. فإذا جعل عليه عهدا في أمر معين فإنه لا يفي به، وإنما ينكثه وينقضه والعياذ بالله. فهذه الصفات الأربع هي الصفات التي تجسد النفاق. قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا. وفي بعض الروايات: منافقا خالصا. وإن كانت فيه خصلة منهن، فالأربع إذا اجتمعت كان الحقيقة يا إخوة متصف بصفات النفاق، فهو يعد من أهل النفاق. لكن ننتبه، لأن النفاق نوعان: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. وهو الحقيقة في حقيقته ترى إظهار ماذا؟ إظهار خلاف ما يبطن. حتى في الأشياء هذه العملية، فإنه في الظاهر أنه ماذا؟ أنه صدوق، وأنه يفي بالوعد، وأنه لا يفجر في خصومة ولا ينقض عهد، يعني حال السالم من هذه. ولكنه عند المحكات أو عند الأشياء التي تبين يظهر حاله. فيكون يا إخوة يظهر أمر ويخفي أمر، لكنه عملي. هذا النفاق الأول، النوع الأول هو النفاق العملي الذي الحقيقة لا يخرج من ملة الإسلام، وإنما صاحبه على ماذا؟ على خطر عظيم، يعني على أمر محرم وحذر منه تحذير ماذا؟ تحذير شديد. فالمتصفون بخصال النفاق يا إخوة هم في الأصل على نوعان: متصف على حسب النفاق العملي. الآن المتصفون بالنفاق العملي على نوعين: إما أن يتصف بواحدة من هذه الأربع، وإما أن يتصف بها جميعا. فإن اتصف بواحدة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، حتى يتركها ويتوب منها لله تبارك وتعالى. أما التحق بالأولى ثانية فإنه يكون ماذا؟ في حكم ماذا؟ الأشد من الأولى. والنوع الثاني متصف بها كلها الأربع، فيدخل يا إخوة في أنه كان منافقا. قوله عليه الصلاة والسلام: كان منافقا، يعني يا إخوة كان متصفا بصفات النفاق، معدود في أهل النفاق. هكذا كان منافقا، يعني معدود في أهل النفاق، يوصف والعياذ بالله بهذا الوصف. ولكنه كما قلت لا يخرج من ملة الإسلام إن كان في هذه في هذه الأشياء العملية. أما النفاق الاعتقادي الذي والعياذ بالله يظهر الإيمان ويبطن الكفر بهذا الإيمان، فقلبه منطوي على الكفر بالله عز وجل وعدم الإيمان بالله تبارك وتعالى، وإنما هو من دس في صفوف أهل الإسلام. هذا هو النفاق العياذ بالله الاعتقادي الذي هو مخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله والعياذ بالله. نعم، الحديث 49. نعم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، حق توكله، انتبهوا لهذه الكلمة، حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير، كما يرزق الطير، تغدو خماصا، تغدو خماصا، وتروح بطانا. يرزقكم يا إخوة، هذا من أجل المطلوبات، كما يرزق الطير، والطير معروف اسم للطائر، لجنس الطير. قال تغدو يعني تروح في أول النهار، خماصا يعني إيش؟ جائعة، أو يعني من المخمصة، من الجوع، ها؟ يعني منطوية بطونها. وتروح يعني الرواح وإخوة هو آخر النهار. بطانا يعني من البطنة، يعني من إيش؟ من الشبع أو من نعم. فقوله عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله، الحديث واضح في بيان فضل التوكل على الله عز وجل وعظيم منفعته للعبد في حصول الكفاية له، لقوله لرزقكم، لأن إخوة للعبد كفايات وإرادات كثيرة، يعني له الرزق وله الصحة وله الذرية، لكنه خص الرزق هنا لأنه أشد على العبد طلبا، أشد للعبد له طلبا، فكأنه ماذا خص له به هنا. أو نعرف أنه يعني بيّن الرزق هنا لأنه في طلبه للعبد ماذا؟ يعني عناية كبيرة جدا. فذكر الرزق لأنه من أشد ما يتعلق به الإنسان والحاجة الماسة له، فمن توكل على الله عز وجل حق التوكل حصل له هذه الكفاية التي بها تدل على كل الكفايات، لأن كما قلت يعني سبحان الله حصول الرزق من الأشياء المؤكدة عند يعني من الأشياء التي تتعلق بها النفوس عند الإنسان أو يتعلق بها الإنسان، كان المتوكل يعني تحقيق له هذا الأمر تتحقق له كل الكفايات الأخرى. ما الذي يدل الآية التي جاءت بقول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إيش يعني حسبه؟ يعني كافيه، يعني يحصل له ماذا؟ يحصل له الكفاية التامة في كل أمر. وهذا يؤكد لنا ويبين لنا يعني سبحان الله أهمية وفضل وعظيم التوكل على الله عز وجل. والتوكل على الله سبحانه وتعالى هو في الحقيقة اعتماد العبد على الله وإظهار عجزه له. التوكل في حقيقته يا إخوة هو اعتماد العبد على الله وإظهار عجزه له. وقوله يعني الوارد عندنا في الحديث هو حق التوكل، وهل هناك فرق يا إخوة بين التوكل وبين حق التوكل؟ نعم، ويفرق بعض أهل العلم بينهما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق تقاته، حتى شق هذا على الصحابة يا إخوة، من يتق الله حق التقوى؟ شق هذا على الصحابة، حتى أنزل الله عز وجل لهم: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سري عليهم، وعرفوا أن أيوه. فهنا حق التوكل يعني ماذا؟ المراد بحق التوكل هو يعني كمال التوكل على الله عز وجل. فالذي يحصل له هذا، تحصل له هذه المرتبة العظيمة المأمور بها. فالحديث يا إخوة يدل على هذا الحق الخاص، ليس مجرد التوكل العام، وإنما حق التوكل، اعتماد العبد على ربه وافتقاره وعجزه له في كل شأنه، في كل شأنه. وهنا مسألة يا إخوة، هل فعل الأسباب ينافي التوكل على الله عز وجل؟ الذي أصيب بالمرض يعلم علم يقين أن الشافي هو الله، هل يمتنع عن الدواء؟ ها، ويقول: توكلت على الله عز وجل لأنه هو الشافي، وليس لأحد شفاء إلا شفاؤه. وأنتم تقولون لي يعني خذ هذه الأسباب وهي الدواء، وأنا أقول لكم أن هذا الدواء سبب ليس له شفاء، وإنما ما جعل الله فيه شفاء فهو شفاء. هل فعله لهذه الأسباب ينافي توكله على الله عز وجل يا إخوة؟ ها، هل فعل الأسباب تنافي التوكل على الله عز وجل؟ لا، ليعلم هذا. وانظروا ماذا قال النبي عليه السلام: لو أنكم تتوكلون على الله عز وجل حق توكله إيش؟ لرزقكم كما يرزق الطير. قال: تغدو وتروح، يعني تفعل، تروح ولا ما تروح؟ هل هي جالسة في عشها وإنما ذهبت راحت، تروح في أول النهار، ويعلم هذا كل واحد منا حال الطير. فهي بذلت ماذا؟ بذلت أسباب طلب الرزق مع حقيقة ماذا؟ أن هذا الطير الحقيقة حصل له ماذا؟ حصل له الرزق. فيشبه هذا النبي عليه السلام للذي ماذا؟ للذي يتوكل على الله عز وجل بحصول النتيجة. طيب، النبي عليه السلام وهو سيد المتوكلين، لما خرج يا إخوة من مكة ومتجه المدينة، ما تخبأ؟ اختفى لما اختفى؟ أليس وهو قد خرج بين ظهراني المشركين وهم قد أحاطوا به، وخرج بعد أن أعماهم الله عز وجل والله يعصمه، كان يخرج جهارا نهارا ولا يراه أحد، كما أن أم جميل لم تره لما هو وأبو بكر قاعد وتقول له: أين صاحبك؟ تريد أن تفلق رأسه بحجر معها، وكان قد أعمى الله عز وجل عنها نبيه، إيه؟ والله يعصمك من الناس. فهنا يا إخوة، لكنه اختبأ وجاء الحدث حتى يبين صدق التوكل على الله عز وجل، كيف لك باثنين الله ثالثهما، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. بس شوف، انظر كيف يعني هذه الأشياء، يعني الله عز وجل يريد أن يربينا عليها. هذه الحوادث يا إخوة ما تمر هكذا، وإنما تمر مرور يعني التقدير الشرعي التي تعلم الأمة على صدق التوكل. وهو سيد المتوكلين ومع ذلك يختبئ ويطوف القوم به ويرى أرجلهم، لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. شوف أبو بكر ماذا يقول، يعني يقول قول واضح بين، بس مجرد أن الواحد ينظر تحت يراه عليه الصلاة والسلام وصاحبه، لكنه قال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين. شوف حق التوكل مع أنه اختبأ عليه الصلاة والسلام. فنعرف هذا، ففعل الأسباب يا إخوة لا ينافي صدق التوكل على الله عز وجل، لكن القلب لا بد أن يكون على إيش يا إخوة؟ ينطوي على إيش؟ على حقيقة الاعتماد الكل على الله عز وجل والعجز والافتقار له سبحانه وتعالى. هذا هو الحديث التاسع. نعم، ناخذ ان شاء الله تعالى الحديث الاخير. نعم تفضل يا نعم. عبد الله بن بسر المازني هو من صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، هو من صغار الصحابة، له ولأبيه صحبة، مات سنة 88 وقيل 96 من الهجرة، وله 100 سنة، وقيل هو آخر من مات بالشام من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وهذا يا شيخ مبهم، احنا عرفنا فيها مر بنا هذا، هل يضر يا إخوة عدم معرفته؟ لا يضر. فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. وانتبهوا لهذا الكلام، ترى هذا الكلام فيه فقه دقيق. فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. في هذه اللفظة فباب نتمسك به جامع بيّن لنا يا إخوة أن هذا الحديث الذي جيء به في هذا الموطن، موطن الجوامع، يجمع لك كل الأذكار. كأنه ماذا يا إخوة؟ يعني كأنه في الحقيقة دال على جميع الأذكار أو الأحاديث التي دلت على الأذكار، لأنه أحاديث الأذكار يا إخوة قليلة ولا كثيرة؟ ها كثيرة. فكأن هذا الحديث كأنه جامع لماذا؟ لكل الأحاديث الواردة فيها الأذكار. ولذلك جيء بهذا الحديث، حديث عبد الله بن بسر. فلما يا إخوة يعني دال أو جامع؟ قال بعض العلماء من وجهين: الوجه الأول قول السائل المستفتي فباب نتمسك به جامع، معناته الآن أراد من النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ أمر إيش؟ ها جامع. فباب نتمسك به جامع، كأنه باب كلنا نتمسك به، يحوينا ويجمعنا أو يجمع. والوجه الثاني قول ماذا؟ قول المفتي وهو عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فهذا يبين يا إخوة، شوف اللسان هذا اللي هو أداة الذكر بشتى أنواعه وصوره، لسانه، حتى ندرك أن هذا الحديث ماذا يا إخوة؟ فيه ماذا؟ فيه الجمع. نعم، الحديث يا إخوة في فضل ذكر الله تبارك وتعالى بين واضح، وذكر الله عز وجل هو إعظام الله وحضوره بالقلب واللسان أو أحدهما. إعظام الله عز وجل وحضوره بالقلب أو اللسان أو أحدهما، يعني بالقلب أو اللسان. فندرك أن هذا هو ماذا؟ هو ذكر الله شرعاً، هو ذكر الله عز وجل الشرعي. إعظام الله وحضوره بالقلب واللسان أو أحدهما. وكل منا يا إخوة يدرك فضل ذكر الله تبارك وتعالى وعناية هذه الشريعة الحقيقة بذكر الله عز وجل. بل الوارد في كتاب الله عز وجل وفي صحيح السنة أن عند إرادة ذكر الله أن يكون كثيرا: واذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. انظروا يا إخوة، فندرك أن ذكر الله عز وجل الحقيقة الإنسان إذا حافظ على أذكار صباحه ومسائه، أذكار دخوله وأحواله، عده أو عد كما بين العلماء أنه من الذاكرين الله كثيرا، وهو داخل إلى بيته قال ذكر دخول المنزل، وهو خارج قال دعاء خروجه، وهو داخل المسجد قال ذلك، وهو خارج لبس ثوبه قال، تغير الأحوال، نزل المطر، سمع الرعد، إلى غير ذلك من الأحوال، نام قال ذلك، جاء المساء فذكر، جاء الصباح فذكر. هذا يا إخوة هو حال الذاكر لله عز وجل، وكما بيّن أهل العلم أنه يدخل في الذاكرين الله عز وجل كثيرا. أما الذاكر القليل فحقيقة وصف كان لأهل النفاق، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيش؟ كسالى. وماذا قال الله عز وجل بعدها؟ ولا يذكرون. شوف، أثبت لهم الذكر وأثبت لهم الصلاة، لكن قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى بالعند، وينتبه للمرء من هذا. وقال ولا يذكرون الله إلا قليلا، فيحرص العبد على هذه الوصية النبوية، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وتسبيح الله وتحميده وتهليله والتكبير، نحن مر بنا أحاديث تدل على هذا المعنى، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله والله أكبر تملأان ما بين السماء والأرض، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على هذا المعنى، كل ذلك في فضل ماذا؟ في فضل هذا الذكر. فيحرص العبد على اقتنام هذه البقايا من حياته في هذا اللسان، إعماله لله عز وجل، في ذكر الله عز وجل، تسبيحه، تهليله، تحميده، تكبيره، حوقلة الله، يعني الحوقلة، يعني يحرص العبد على ماذا؟ على إشباع هذا اللسان، وأن يرطب بذكر الله تبارك وتعالى وإعظام الله عز وجل. والعبد إذا داوم على هذا يا إخوة يبشر بكل خير، والله يبشر بكل خير. وكلنا ذاك الرجل المفرط، لا يقول أحد، وإنما كلنا الحقيقة ذاك الرجل المفرط في هذا الأمر. بل عد بعض العلماء أن هو محض التوفيق. لما؟ لأنه أمر يسير لا يعني يعجز أو لا يكون صعبا على أحد، ومع ذلك يحصل فيه التفريط والتضيع، فدل على أن الموفق من وفق لذكر الله عز وجل، لأنه أمر متاح لكل أحد، حتى الأخرس الذي لا لسان له الحقيقة أنه يذكر الله عز وجل. وكم من يعني غير ناطق لكنه عند الله عز وجل ماذا؟ له ماذا يا إخوة؟ له المنزل العظيمة بذكره تبارك وتعالى، لأنه بينا وعرفنا أن ذكر الله قال إيش؟ عظام الله عز وجل وحضوره بالقلب، فيحصل هذا. والعبد يا إخوة إذا تعلق قلبه تعلق قلبه بهذا الأمر، والله ما شبع اللسان. اللسان أداة للقلب الحقيقة، هو الحقيقة أداة. فيحرص العبد، وهي وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، فحري بكل مؤمن أن يكون على هذا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله أن يبارك لنا هذه الأعمار القصيرة. اللهم بارك لنا أعمارنا، اللهم بارك لنا أعمارنا، اللهم بارك لنا يا ذا الجلال والإكرام فيها. اللهم أرنا فيها الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم زدنا هدى، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة ونحن في ختام هذه الأحاديث المباركة على لسان نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم إنا نسألك كل عمل يقربنا إلى الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وختام هذه الأحاديث الأربعون، أسأل الله عز وجل أن يبارك هذا المجلس، ووصيتي وإياكم يا إخوة ألا ننقطع عن هذه المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة، والحقيقة يذكر الله عز وجل أهلها في من عنده. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا الأعمار والأقوال والأعمال، إنه على ذلك قدير، والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.